عايشين بعيد انما ارواحنا في ايماننا بالله بتضل بين الروضه والجنان متمتع بنور ومن اللي ونعمة الرحمة صلوا على المصطفى صلوا على المصطفى صلوا على المصطفى صلوا على المصطفى صلوا كمان وكمان. وأقطع عمري يا طه كل في رحابك دي ريحتي صلوا على المصطفى صلوا على المصطفى صلوا على المصطفى صلوا على المصطفى صلوا صلوا كمان وكمان.